الأخ يسأل عمن بلغه منكر وكان هذا المنكر في بلد آخر في غير بلده، هل يجب عليه الإنكار؟ هذا في تفصيل. وقبل ذلك حدد عن مسألة الأمر بالمعرفة عن المنكر وأنه واجب في الجملة وهو من فروض الكفايات، إذا قام به طائفة سقط الإثم عن البقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الناس كلهم. فضل الله جل على هذه الأمة، فضل الله هذه الأمة على غيرها من الأمم لكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وفي صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من لم يستطع فبلسانه، من لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقوله من صياغ العموم، وقوله رأى هذا خرج مخرج الغالب، لأن الأعمى لو بلغ المنكر وكان قادر عن كان واجب عليه الإنكار. وكذلك الغائب إذا أبلغ وهو قادر على الإنكار واجب على الإنكار، ولا لا نزاع فيه بين العلماء. فإذا رأى خرج مخرج الغالب. وعلى هذا فمن بلغه عن منكر خارج بلده فلو حالتان، الحالة الأولى أن يكون قادرا على الإنكار فهذا واجب عليه، فإن كان قادرا على الإنكار باليد وجب عليه، فإن لم يكن قادرا على الإنكار باليد وكان قادرا على الإنكار باللسان أو بالقلم فإن هذا واجب عليه، ولا تبرأ ذمته إلا بالكتابة عن هذا الشيء أو بالحديث عن هذا الشيء لإزالة هذا المنكر. وإن لم يقدر لا على هذا ولا على ما قبله وجب عليه الإنكار بالقلب. ولكن قبل الإنكار بالقلب إذا كان يستطيع أن يبلغ غيره لمن يستطيع الإنكار على المنكر فإن هذا يتعين عليه، لأن هذا من التواصي بالحق. الحالة الثانية يكون عاجزا عن كل شيء وليس له قدرة فهذا يسقط عنه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يشترط فيه إذن واحد، كل من له قدرة على الأمر وعلى النهي فإن الله جل على أمره بذلك، والحكم معلق برؤية المنكر. فمتى ما رأى العبد المنكر وجب عليه التغيير والإنكار.